أنفسنا من سيئات أعمالنا وصلي وسلم على من النبي بعده. أما بعد، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قوله تعالى: وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا. قال ابن عباس: نزلت في رؤساء يهودا، في رؤساء يهود المدينة وفي نصارى أهل نجران. قال كل واحد من الفريقين للمؤمنين: كونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك. فقال تعالى: قل يا محمد بل ملة إبراهيم، ملة مفعول به بفعل محذوف، يعني بل اتبع، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا حال. قال مجاهد: الحنيفية اتباع إبراهيم فيما أتى به من الشريعة التي صار بها إماما للناس. والحنيفية هي ميل عن الشرك كما تعلمون، الميل عن الشرك. قال الحنيف: المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. وما كان من المشركين، ثم علم المؤمنين طريق الإيمان، فقال جل ذكره: قولوا آمنا بالله. يعني قول وما كان المشركين هذا تأكيد لقول ماذا؟ حنيفا. ثم علم الله عز وجل بعد ذلك ماذا؟ طريق الإيمان. علم المؤمنين طريق الإيمان فقال لهم: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. وما أنزل إلينا يعني القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وهو عشر صحف، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط يعني أولاد يعقوب هم 12 سبطا، وما أوتي موسى يعني التوراة، وعيسى يعني الإنجيل، وما أوتي أعطي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، أي نؤمن بالكل لا نفرق بين أحد منهم كما فعل اليهود والنصارى. فنفي التفريق ليس نفيا للتفضيل، إنما نفيا لعدم الإيمان بالبعض، أما التفضيل فثابت ونحن له مسلمون. عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله الآية. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بما آمنتم به، فمثل هنا بمعنى ماذا؟ أريد كلمة واحدة بمثل، ما معنى مثل هنا؟ لا. مثل معنى ذات أو نفس، يعني لو كان معنى مثل يعني شبيه، معنى ذلك أن الله يحيي الكفر، تعالى الله عن هذا، أو أن هناك شيء مثل القرآن. واضح هنا؟ مثل هنا ليس لا إلا معنى واحد، معنى ماذا؟ ذات. لذلك قال: بمثل ما آمنتم به، أي بما آمنتم به. فمثل هو ماذا؟ هو نفس الشيء الذي آمنتم به، فهمت؟ لأن مثل في لغة العرب تستخدم بمعنى ماذا؟ الذات أو النفس. تقول مثلا: مثلي ها لا يفعل كذا، لا أقصد شخص آخر، إنما أقصد أنا لا أفعل كذا، ذاتي لا تفعل كذا. ولهذا أصح ما قيل في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وهذا اختار الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، يعني ليس كذاتي شيء، مثل معنى ذات. حتى لا نحتاج أن نقول إن الكاف زيادة، ها ليس كذاتي شيء، يعني ليس كذاتي شيء، يعني ليس مثل ذاتي شيء. نعم، فإذا مثل هنا بمعنى ذات، لذلك قال: أي بما آمنتم به. نعم، بما آمنتم به. نعم، هذا مما يدلل أن مثل تأتي بمعنى ذات في القرآن وفي اللغة. طيب، فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي في خلاف ومنازع. فتكفيكهم الله يا محمد، يعني يكفيك الله إياهم، يكفيك شر اليهود والنصارى. وقد كفي بإجلاء بني النضير بعد أحد، بإخراج من المدينة بعد أحد، وقتل بني قريظة بعد الأحزاب، وضرب الجزية على اليهود والنصارى. فسيكفيكهم الله والسميع لأقوالهم العليم بأحوالهم. لا مناسبة التبجيل بالسميع والعليم، لأنهم يدبرون الشر، صح؟ فإذا تدبير الشر هذا يكون في خفاء، ويسرون هذا الشر، فيحتاج أن يكون الله سميعا لهم وعليم بمكرهم، فإذا كان عليما به قادر على إبطاله. قال تعالى: صبغة الله من أحسن الناصب. صبغة الله، قال ابن عباس، أي دين الله، وإنما سماه صبغة لأنه يظهر أثر الدين على المتدين كما يظهر أثر الصبغ على الثوب. وهذا المعنى جميل وصحيح، وذكر ابن كثير أيضا. سماه صبغة من الصبغ اللون، والصبغ كذلك فيه صفتان: أنه ظاهر يراه الناس، كذلك المؤمن يظهر عليه الإيمان. والصفة الثانية ما هي؟ أنه لا ينفك عن الثوب، يعني مهما غسلت الثوب أصيب غيابه. نعم بغلف الطيب مثلا، الطيب هذا عارض، لو غسلت أثابه خلاص ذهب الطيب منه، فلو شبه الدين بالطيب ما كان كتشبيه بالصبغة. نعم وقيل سنة الله، والأول هو الأظهر، وقيل أراد بالختان، هذا تفسير من أيضا هذا ليس تعارض في الحقيقة، الختان هو من صبغة الله لأنه من الشعائر الظاهرة، لأنه يصبغ صاحبه بالدم، يعني عندما يختل يصب بالدم، ولكن الختان من أيضا من الشعائر الظاهرة. طيب فيصح الاستدلال بهذه الآية على نعم وجوب التمسك بالهدي الظاهر، يعني بالهدي الظاهر. نعم ومن أحسن من الله صبغة أي دينا وقيل تطهيرا، يمكن أن يقال هذا. نعم ومن أحسن الله صبغة أي دينا وقيل تطهيرا ونحن له عابدون مطيعون. قل يا محمد لليهود والنصارى، قل أتحاجوننا في الله أي في دين الله، والمحاجة المجادنة في الله لإظهار الحجة. المحاجة مفاعلة تكون بين أكثر من واحد، تكون بين اثنين أو أكثر، والمقصود بأن يظهر كل واحد ماذا حجته دليله. قل أتحاجوننا في الله هو ربنا وربكم، أي نحن وأنتم سواء في الله، فإنه ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. هو ربنا وربكم، هذا في تعريض باليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى قالوا كما سيأتي معنا في المائدة، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه، يعني نحن أفضل من باقي الأجناس من باقي الناس، فالمسلمون يقولون هو ربنا وربكم، الله عز وجل لا يفضل أحدا على أحد بالجنس أو باللون أو باللغة أو بالعرق، إنما هو ربنا وربكم، يعني خلقنا أجمعين متساويين، لا فضل لأحد على أحد إلا بالإيمان، أي نحن وأنتم سواء في الله، سواء في الله يعني سواء بالنسبة إلى الله، أننا كلنا مخلوقون مربوبون، فإنه ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي لكل واحد جزاء عمله، فكيف تدعون أنكم أولى بالله؟ يعني بعد قولهم ربنا وربكم قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ليبينوا سبب التفضيل، سبب التفضيل هو الأعمال، سبب التفضيل هو الأعمال، ونحن له مخلصون، نحن أولى به منكم لأننا مخلصون وأنتم مشركون، كما قال إن أولى الناس بإبراهيم لهذا النبي والذين آمنوا والذين اتبعوه. نعم هل يقول جنس العرب أفضل؟ نعم هذا مجمع عليه بين أهل السنة، ابن تيمية نقل الإجماع لهذا في مجموع الفتاوى في غير موضع، مجمع عليه بين أهل السنة أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، والتفضيل هذا تفضيل ماذا؟ تفضيل جنس ليس تفضيل أعيان، تفضيل جنس. لماذا؟ لأن كانت فيهم العلم وفيهم اللغة، لأن الله اختصهم باللغة، لماذا اختصهم؟ ذلك فضل يؤتي من يشاء، لا شك أن الذي اختص الله به، كما نقول إن جنس آل البيت، جنس آل البيت أفضل من باقي البشر، حتى أفضل من كل العرب وباقي البشر، جنس هذا تفضيل جنس تفضيل أعيان. طيب أي لكل واحد جزاء عملي، فكيف تدعون أنكم أولى بالله ونحن له مخلصون وأنتم به مشركون؟ قال سعيد بن جبير: الإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله لله، فلا يشرك به في دينه ولا يرائي بعمله. قال الفضيل: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. تفهمنا قول الفضيل؟ طبعا ترك العمل لأجل الناس رياء، من يمثل؟ نعم شخص يريد أن يصلي السنة أو يريد أن يطيل في صلاته، فقال لا لن أطيل في الصلاة حتى لا يقال إنك مرائي، هذا رياء. والعمل لأجل الناس شرك أعظم من الرياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما من هذا وذاك. هكذا يقول ابن القيم: الإخلاص يعني معنى كلامي يعني الإخلاص أن يكون الناس عندك كالبهائم، ليس معنى ذلك أنك تحتقرهم، يعني المعنى أنك إذا عملت عملا أمام البهائم لا تبالي بهم، لا في ترك العمل أو في زيادة العمل، فكذا يعني لو كان الناس عندك كالبهائم في عدم مراقبتهم فأنت مخلص. نعم يا أول إذا تلقي في الكلية هذه الصلاة من هذه المصنف إذا انتقل مكان غير يصلي فيه، تقصد إذا ترك العمل يريد أن يغفره، هذه مسألة أخرى زيد أنك ذكرت هذا، يعني هل يقال إذا كل من ترك عمل لأجل الناس مرائي؟ لا، قد يترك العمل لكي يسر به، يعني هو يمشي في الشارع مع صديقه ويريد أن يتصدق على فقير يعرفه، فليتصدق أمام صديقه لأنه يريد أن يخفي الصدقة، ثم عندما يذهب صديقه يرجع إلى هذا الفقير فيتصدق عليه سرا، هذا ليس من الرياء، بل هذا من الأفضل. أن قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم، إن تخفوها تؤتوها الفقراء. نعم. أما أن يترك العمل بالكلية لأجل الناس فهذا هو الرياء. قال تعالى: أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. الآية قوله تعالى: أن تقولون، يعني أتقولون، صيغة استفهام ومعناه التوبيخ. إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل يا محمد أنتم أعلم بدينهم أم الله، وهؤلاء زمنهم بعيد جدا عنكم. وقد أخبر الله تعالى أن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. قل يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم ومنزلة التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون، ها؟ كما سيأتي معنا في آل عمران. يعني كيف تجادلون في إبراهيم وتدعون أنه يهودي أو نصراني، والأصل اليهودية والنصرانية لم تعرف إلا بعد إبراهيم، فكيف ينتسب إلى ملة كانت بعده بزمن؟ نعم. وقد أخبر الله تعالى أن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، ومن أظلم ممن كتم أي أخفى شهادة عنده من الله. ويعلمهم بأن إبراهيم وبنيه كانوا مسلمين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق ورسول أشهدهم الله عليه في كتبهم. إذن من أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ من المقصود من الله متعلق بماذا؟ يعني كتم من الله، من الله هنا متعلق بماذا؟ بكتم، يعني وكتم الشهادة من الله، أخفاها من الله ويظن أن أخفاها شهادة من الله ها سينفعه، والله عالم بكل شيء. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسب، ولذلك قال بعدهم الله بغافل عما تعملون. كيف تكتمون الشهادة وأنتم تعلمون أن الله ليس غافلا؟ فكتمانكم الشهادة من الله لا ينفعكم. نعم. نعم يجوز، يجوز أن يقال إن هذه الشهادة من عند الله، يعني يجوز أن يقال إن من الله جار ومجرور متعلق بماذا؟ بالشهادة. ويكون المعنى أن الجرم عظيم جدا لأن هذه الشهادة جاءت من عند الله، فكيف تكتمونها؟ نعم. واضح المعنى؟ معنيان صحيح. تلك أمة، وكلاهما قال بها بعض المفسرين، تلك أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فعلتم كسب والفعل كرره تأكيدا. نعم، يعني قرر الآية تأكيدا لأن الآية مرت معنا قبل ذلك. قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس، أي الجهال من الناس، ما ولاهم أي صرفهم وحولهم أبعدهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني بيت المقدس. نزلت في اليهود ومشركي مكة فعلوا في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة، فقالوا لمشركي مكة نعم قد تردد على محمد أمره، يعني محمد عليه الصلاة والسلام متردد لا يعرف أين يستقبل، فاشتاق إلى مولده ومكة، وقد توجه نحو بلدكم وهو راجع إلى دينكم. ما معنى توجه إلى بلدكم مكة؟ هذا كلام يقول اليهود لقريش، توجه إلى مكة وسيرجع غدا إلى دينكم عبادة الأوثان حشاه عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى: قل لله المشرق والمغرب ملك له. فهذا تعليل، لأن اليهود يدعون أن النسخ لا يجوز على الله عز وجل، لأنهم يقولون يأذى منه البداء، البداء يعني من بدا يبدو، يعني أن الله بدا له أمر بعد أن كان خفيا عليه، تعالى الله عن هذا. فلذلك الله رد عليه فقال: قل لله المشرق والمغرب، إذا كان ملكا له فيأمر عباده أن يستقبله حيث شاء سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها، والخلق عبيده يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، نزلت في رؤساء اليهود قالوا لمعاذ بن جبل: ما ترك محمد قبلتنا إلا حسنا، وإن قبلتنا قبلة الأنبياء، ولقد علم محمد أن عدل أي وسط خيار، خيار بين الناس أفضل الناس. فقال معاذ: إنا على حق معاذ. فأنزل الله الآية: جعلناكم أمة وسطا أي خيارا، وسطا يعني ماذا؟ أفضل شيء، الوسط هو الأفضل، أفضل شيء. وعن أبي سعيد مرفوعا قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعد العصر فما ترك شيئا إلى يوم القيامة إلا ذكره في مقام ذلك، حتى إذا كانت الشمس على رؤوس النخل وأطراف الحيطان قال: إن أما إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا، ألا وإن هذه الأمة توفي أي تكمل 70 أمة هي آخرها وأخيرها وأكرمها على الله تعالى. أمتنا آخر 70 أمة مضت هي أفضلها عند الله عز وجل. محل الشاهد من الحديث ماذا؟ ما محل الشاهد؟ هي آخرها وأخيرها، أخيرها هذا هو محل الشاهد. ذكر الحديث ليدلل على مسألة ماذا؟ وسطا. قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن الرسل قد بلغتهم. قال ابن جريج قلت لعطاء ما معنى قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس؟ قال أمة محمد شهداء على من يترك الحق من الناس أجمعين. لأن الله أخبرنا في القرآن أن كل الرسل بلغوا. ممكن شخص يقول طب كيف نشهد على السابقين أن رسلا قد بلغوهم ونحن لن نحضر هذا؟ الجواب من خبر القرآن، لأن الله عز وجل ذكر أن الرسل كلهم قد بلغوا في مواضع كثيرة من كتابه، ويقول محمد عليه الصلاة والسلام عليكم أنتم شهيدا، فنحن نشهد على باقي الأمم، والنبي عليه الصلاة والسلام يشهد علينا بالبلاغ أي معدلا مزكيا لكم. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب، فيسأل أمته هل بلغكم؟ فيقول أنا ما جاءنا من نبي أمة نوح. فيقال من شهودكم؟ فيقال من شهودكم؟ فيقول نوح محمد أمته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. صحيح حسن البخاري ونص في تفسير الآية ويكون الرسول عليكم شهيد. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها لتحويلها يعني بيت المقدس إلا لنعلم. فإذا تحويل القبلة كان اختبارا وامتحانا ليعلم الله عز وجل علم رؤية ومشاهدة بعدما علم علم غيب. إلا لنعلم من يتبع الرسول. فإن قيل ما معنى قوله إلا لنعلم هو عالم بالأشياء كلها قبل كونها، قيل أراد به العلم، أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب. ما هو العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب؟ الوقوع والفعل. فإنه لا يتعلق بما هو عالم به في الغيب. الله يحاسب العباد على علمه القديم، إنما يتعلق بما يوجد بالوقوع والفعل. معناه ليعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب. واضح؟ وقيل إلا لنعلم أي لنرى ونميز من يتبع الرسول في القبلة ممن ينقلب على عقبيه فيرتد. وفي الحديث إن القبلة لما حولت ارتد قوم من المسلمين إلى اليهودية وقالوا رجع محمد إلى دين أبائه. وإن كانت أي قد كانت أي تولية الكعبة، إن هنا مخففة من الثقيلة أصلاً، إنه أي تولية الكعبة لكبيرة ثقيلة شديدة إلا على الذين هدى الله أي هداهم الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، وذلك أن حيي بن أخطب وأصحابه من اليهود قالوا للمسلمين أخبرونا عن صلاتكم نحو بيت المقدس إن كانت هدى فقد تحولتم عنها. يعني قالوا هذا للمسلمين بعد تحول القبلة، صلاتكم عند بيت المقدس لو كانت هدى فكيف تركتم الهدى، ولو كانت باطلا فكيف فعلتم الباطل، وإن كانت ضلالة فقد دنتم الله بها أي عبدتم الله بها، عبدتم الله بالباطل فصلاتكم باطلة. ومن مات منكم عليها مات ومستقبل بيت المقدس فقد مات على الضلالة. فقال المسلمون إنما الهدى ما أمر الله به والضلالة ما نهى الله عنه. وهذا من حسن جوابهم، الهدى ما أمر الله به، نعم، والضلالة ما نهى الله عنه، والله يأمر بما شاء وينسخ من أمره ما شاء. قالوا فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا؟ طب الذين ماتوا هل تشهدون لهم بالضلال أم بالهدى؟ وكان قد مات قبل أن تحول القبلة من المسلمين أسعد بن زرارة من بني نجار والبراء بن معرور من بني سلم، وكانوا من النقباء رؤساء الأنصار في بعث العقبة الثانية، ورجال آخرون. فانطلق عشائرهم قبائلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله قد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال البخاري أي صلاتكم إلى بيت المقدس. إيمانكم يعني ماذا؟ صلاتكم إلى بيت المقدس. فهذا في إطلاق الإيمان على العمل. قد نرى تقلب وجهك في السماء، هذه الآية وإن كانت متأخرة في التلاوة فهي متقدمة في المعنى، فإنها رأس القصة، أول قصة. أول قصة ليس تحويل القبلة، الله بدأ القصة بمدى تحويل القبلة، لكن أول قصة هو اجتهاد النبي ودعائه وطلبه لتحويل القبلة. وأمر القبلة أول ما نسخ من أمور الشرع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة، فلما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يصلي غير أو نحو صخرة بيت المقدس يكون أقرب إلى تصديق اليهود إياه إذا صلى إلى قبلتهم مع ما يجدون من نعته في الثورة. إذا ما الحكم الأول في صلاة البيت المقدس؟ طبعا في إيمان اليهود، طبعا في إيمان اليهود. فصلى بعد الهجرة 13 أو 17 شهرا للبيت المقدس، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة لأنها كانت قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. فلنولينك، أي فلنحولنك إلى قبلة ترضاها أي تحبها وتهواها، فولي أي حول وجهك شطر المسجد الحرام أي نحوه، وأراد به الكعبة والحرام المحرم. وحيثما كنتم من بر أو بحر أو شرق أو غرب فولوا وجوهكم شطره عند الصلاة. مقصود وجوهكم ماذا؟ مقصود وجوهكم جزء من كل، نعم يعني جزء من كل ذواتكم. فلا يصح الاستدلال بهذه الآية كما استدل المالكية على أنه يستحب النظر إلى القبلة حال الصلاة، هذا استدلال بعيد يعني، لأن المالكية عندما تصلي تنظر أمامك لتنظر إلى السجود، استدلالا بهذه الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. وصح كذلك عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث بلال أنه صلى داخل البيت، حديث بلال وسلم بذلك، وفي الصحيح أيضا أنه صلى في داخل الكعبة. عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل البيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد قباء وهم راجعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. يعني استداروا في الصلاة مباشرة، هذا فيه دليل على العمل بخبر الواحد وعلى سرعة امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل المقدس، بيت المقدس يعني، لأنه قبلة أهل الكتاب. فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، وقال البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله ما كان الله ليضيع إيمانه. عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت وقال لهم: إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. نعم، وهذا من ثلاثيات الإمام مالك. الإمام مالك ليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا عبد الله بن دينار وعبد الله بن عمر. فلما تحولت القبلة قالت اليهود: يا محمد، ما هو إلا شيء تبتدعه من تلقاء نفسك، فطارة تصلي إلى بيت المقدس وطارة إلى الكعبة، ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي ننتظره. فأنزل الله: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه أي أمر الكعبة الحق من ربهم. ثم هددهم فقال: وما الله بغافل عما يعملون. قال ابن عباس: يريد أنكم يا معشر المؤمنين تطلبون مرضاتي وما أنا بغافل من ثوابكم وجزائكم. وقيل: ما أنا بغافل عما يفعل اليهود فأجازيهم في الدنيا والآخرة. والآية تعم الأمرين، تعم الترغيب والترهيب، الترغيب في حق المؤمنين والترهيب في حق اليهود. قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى، بكل آية أي معجزة ما تبعوا قبلتك، يعني الكعبة، وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع القبلة بعض. قال الله عز وجل هذا له صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أمله في إيمانهم، يعني سواء استقبلت قبلة الكعبة أو استقبلت قبلتهم في كل حال هم لن يتبعوك، لن يؤمنوا بك. وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع القبلة بعض، لأن اليهود تستقبل بيت المقدس وهو المغرب، والنصارى تستقبل المشرق، وقبلة المسلمين الكعبة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القبلة ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وحديث صحيح. ومعناه ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لمن؟ بالنسبة لأهل المدينة، أما غير أهل المدينة قد تكون القبلة بين الشمال والجنوب، قد تكون بين شمال الشرق وجنوب الشرق مثلا. وهذا حديث فيه دليل أن المطلوب هو استقبال الجهة لا العين، فلو انحرف يسيرا لا يدور لأنه قبل هكذا وصل هكذا صلاته صحيحة. نعم، لأن الانحراف اليسير لا يدور لأنه مصل بماذا؟ باستقبال القبلة. طيب، ولئن اتبعت أهواءهم أي مرادهم الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة، المراد به أمته من بعده يعني، هو يقول المراد به أمته لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينزع عن اتباع أهوائهم. فنقول كما ذكرت قبل ذلك أن مثل هذه الخطابات المقصود بها النبي والأمة من بعده كلهم داخلون في هذا الخطاب، من بعد ما جاءك من العلم من الحق في القبلة إنك إذا لمن الظالمين. لو اتبعت أهواءهم وتركت الكعبة واستقبلت قبلتك مرة أخرى وحشاه أن يفعل هذا صلى الله عليه وسلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين آتيناهم الكتاب يعني مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه يعرفونه يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم من بين الصبيان. لا يشتبه عليك ولدك، فكذلك لا يشتبه عليهم أمره صلى الله عليه وسلم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق يعني صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمر الكعبة وهم يعلمون. ثم قال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين أي الشاكين. ولكل وجهة هو موليها أي لأهل كل ملة قبلة، والوجهة اسم للمتوجه إليه هو موليها أي مستقبلها ومقبل إليها، فهو ترجع إلى كل واحد إن كل واحد له وجهة يستقبلون. فاستبقوا الخيرات أي إلى الخيرات، يريد بادر بالطاعات أينما تكونوا أنتم وأهل الكتاب يأتي بكم الله جميعا يوم القيامة إن الله على كل شيء قدير. المعنى مناسبة أمره تعالى فاستبقوا الخيرات بعد قوله ولكل وجهة هو موليها، كأن الله يأمر المؤمنين أن يسارعوا إلى ماذا؟ إلى امتثال أمر الله باستقبال الكعبة، إلى امتثال أمر الله بالنسخ. فعليك إذا أن تستبق الخيرات حتى لو كان هذا الأمر الذي أمرت به مخالفا للمعقول ولا تتبين لك الحكمة فيه، فعليك أن تسارع إليه. ثم قال أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، هذا فيه إشارة أيضا إلى قول تعالى قل لله المشرق والمغرب يعني من يشاء إلى صراط مستقيم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني سواء كنتم مستقبلين الكعبة أو مستقبلين بيت المقدس، عندما تموتون وتدفنون سيبعثكم الله عز وجل ويأتي بكم من أي مكان، فالله مالك الجهات كلها يأمر بما يشاء ويحكم ما يريد. قوله تعالى من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. وإنما كرر لتأكيد النسخ، ومن حيث خرجت فولي وجهك الآية كرر لتأكيد النسخ لئلا يكون للناس حجة عليكم حجة إلا الذين ظلموا. اختلفوا في تأويل هذه الآية، وجه قوله إلا فقال بعضهم معناه حولت القبلة إلى الكعبة لئلا يكون للناس عليكم حجة إذا توجهتم إلى غيرها فيقولون ليست لكم قبلة إلا الذين ظلمهم قريش واليهود، فأما قريش فتقول رجع محمد إلى الكعبة لأنه علم أنها الحق وأنها قبلة أبائه فكذلك يرجع إلى ديننا، وأما اليهود فتقول لم ينصرف عن بيت المقدس مع علمي بأنه حق إلا أنه يعمل برأيه ليس نبيا يعني. وقال قوم لئلا يكون للناس عليكم حجة عن اليهود، وكانت حجتهم على طريق المخاصمة على المؤمنين أي المجادلة في صلاة من بيت المقدس أنهم كانوا يقولون ما دار محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم نحن. وقولوا إن الذين ظلموا هم مشرك مكة، وحجتهم أنهم قالوا لما صرفت قبلتهم إلى الكعبة إن محمد قد تحير في دينه وسيعود إلى ملتنا كما عاد إلى قبلتنا، وهذا معنى قول مجاهد وعطاء وقتادة، وعلى هذين التأويلين يكون الاستثناء صحيحا. إلا الذين ظلموا يعني لا حجة لأحد عليكم إلا لمشركي قريش فإنهم يحاجونكم فيجادلونكم ويخاصمونكم بالباطل والظلم، يعني لأن يكون للناس عليكم حجة وهم اليهود، اليهود ليس لهم حجة، لكن سيكون لقريش ماذا؟ حج عليكم عندما يقولون لكم أنتم استقبلتم قبلتنا وغدا تتبعون ديننا. ولا فلا تخشوهم في انصرافكم إلى الكعبة وفي تظاهرهم أي تعاونهم عليكم بالمجادلة، فإني أليكم أظهركم عليهم بالحجة والنصرة، واخشوني وليتم نعمتي عليكم بهداية إياكم إلى قبلة إبراهيم فتتم لكم الملة الحنيفية. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه تمام النعمة الموت على الإسلام. وقال سعيد بن جبير: لا تتم نعمة على المسلم إلا أن يدخله الله الجنة. ولعلكم تهتدون، لكي تهتدوا من الضلالة، ولعل وعسى من الله واجبه. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. قول تعالى: كما أرسلنا فيكم يا معشر العرب، ولعل وعسى من الله، يعني لعل وعسى من الرجاء، والرجاء قد يحدث وقد لا يحدث. ألا من الله، الرجاء من الله واجب، يعني لعلكم تهتدون يعني ستهتدون. نعم. طيب، قال قوله تعالى، يعني كقوله تعالى مثلا: عسى ربكم أن يرحمكم، هذه واجبة، أن الله لابد أن يرحم من أتى بالإيمان. قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم يا معشر العرب رسولا منكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، يتلو عليكم آياتنا يعني القرآن، ويزكيكم، انظر هنا قدم التزكية على العلم، ويعلمكم الكتاب والحكمة، قيل الحكمة السنة، وقيل مواعظ القرآن، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من الأحكام وشرائع الإسلام. فاذكروني أذكركم، قال ابن عباس: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. قال سعيد: اذكروني في النعمة والرخاء أذكركم في الشدة والبلاء. كل هذه المعاني داخلة في الآية. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، والباع هو ما بين اليدين إذا مددتهما هكذا من هنا إلى هنا يسمى باع، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال تعالى: واشكروا. أقل شيء في ذكر من يتحرك بسانه ويقول في نفسه، ليس معنى في نفسه، هو يقول أقل شيء في الذكر أن يحرك اللسان. هل معنى ذكرني في نفسي يعني ذكرني بدون أن يحرك لسانه؟ لا، ذكرني في نفسي يعني منفردا خاليا. ولذلك قال بعدها: وإن ذكرني في ملأ، يعني في جماعة، ذكرني في نفسي يعني خاليا. ثم قال بعدها: ذكرني في ماذا؟ في جماعة، لأن الذكر لا يكون ذكرا إلا بتحريك اللسان. اختلف أهل العلم في تفسير هذا الحديث، أهل السنة على قولين، بعضهم قال هذه حقيقة والله أعلم بها كيف تكون، والهرولة هي مشي مسرعة، وبعضهم قال هذا مما تقوله العرب من باب المقابلة في الكلام. نعم، تقول مثلا للرجل: إن أكرمتني شبرا أكرمتك ذراعا، ولا يكرمك شبرا وأنت لا تكرمه ذراعا، هذا أصول معروف عند العرب، وكلا المعنيين محتمل. ولو قال إن هذا تأويل، من قال بالقول الثاني لا يقول إنه مؤول، لأن هذا معروف في لغة العرب. قوله تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، يعني واشكروا لي بالطاعة ولا تكفروني بالمعصية. هذا ما يقال التأويل، التأويل كارثي. نعم، هذا تأويل جائز لأن اللغة تقتضي. نعم، أنا لا يقال تأويل مذموم، أقصد يعني لا يقال إن هذا تأويل أهل البدع، يعني لا يلزمنا الأشاعرة والمعتزلة بأننا أولنا هذا الحديث بدون قرينة، بل القرينة عندنا كلام العرب. طيب، قول نعم، قول تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، يعني واشكروا لي بالطاعة ولا تكفروني بالمعصية. قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، بالعون والنصرة، معهم بالعون والنصرة بالتأييد، وكذلك معهم بعلمه سبحانه وتعالى، لكن هذه مقصود بها معية خاصة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، نزلت في قتلى بدر من المسلمين، وكانوا 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، كان الناس يقولون لمن يقتل في سبيل الله مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتها، بل أحياء. قال الحسن: إن الشهداء أحياء عند الله تعالى، تعرض أرزاقهم على أرواحهم، فيصل إليهم الروح، أي السعادة والاطمئنان وانشراح الصدر والفرح، كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوة وعشية، فيصل إليهم الوجع، أي الألم. واضح الكلام. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، قال تعالى: ولنبلونكم، أي ولنختبرنكم يا أمة محمد. والابتلاء من الله لإظهار المطيع من العاصي، إن لا ليعلم شيئا لم يكن عالما به. فاختبار الله للعباد ليس لأنه لا يعلم حاشاه سبحانه وتعالى، إنما ليظهر المطيع من العاصي حتى يترتب على ذلك الحساب والجزاء. بشيء من الخوف، قال ابن عباس: يعني خوف العدو، والجوع يعني القحط عالم المطر، ونقص من الأموال بالخسران والهلاك، والأنفس يعني بالقتل والموت، قيل بالمرض والشيب، والثمرات يعني الجوائح في الثمار. فيكون الجوائح جمع جائحة، المرض الذي يصيب الثمار يصيب الثمار فتتلف. وبشر الصابرين على البلايا والرزايا. البلايا والرزايا نفس المعنى، الرزايا جمع رزية والبلايا جمع بلية، وكلاهما بمعنى المصيبة. ثم وصفهم فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله عبيدا وملكا وإنا إليه راجعون في الآخرة. فمن علم أنه مملوك لله علم أنه إليه راجع، فيصبر على ألم المصيبة لعظم جزائها في الآخرة. كما قيل أن بعض نتائج السلف الصالحات قطع أصبعها فضحكت، فقيل تضحكين وقد قطع أصبعك؟ قالت حلاوة أجلها أنستني مرارة قطعها. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مصيبة تصيب عبدا فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة: لما توفي أبو سلمة عزم الله لي. ما من عزم الله لي؟ يعني صبرني ووفقني أن أقول هذا الكلام. فقلت: اللهم جرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج عليه الصلاة والسلام. أولئك أهل هذه الصفة، عليهم صلوات من ربهم، صلوات أي رحمة، فإن الصلاة من الله رحمة. ورحمة ذكرها الله تأكيدا وجمع الصلوات أي رحمة بعد رحمة. هذا رأيه، وذهب بعض أهل العلم من أبو العارية من التابعين إلى أن الصلاة من الله ثناء، وهذا أصح، واختار هذا ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام. يعني الصلوات من الله ماذا؟ ثناء، ثناء، لأن الأصل في الكلام التأسيس وليس التأكيد. فصلاة الله على العبد ثناء ومدح، لأن الصلاة أيضا أعلى من الرحمة. المرحوم قد يكون مرتكبا كبيرا من الكبائر، صح؟ يعني قلت إن الصلاة هي الرحمة، يلزم من ذلك أن تقول إن صاحب الكبيرة الذي وقع في الكبيرة الله يصلي عليه، صح؟ وهذا لا يكون، لأن الصلاة لا تكون إلا لمن لأصحاب منازل عليه، فهمت؟ قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يعني يثني عليكم. فالصلاة من الله الثناء. طيب، أولئك هم المهتدون إلى الاسترجاع، يعني الله يهديهم إلى أن يقول إن لله وإنا إليه راجعون. وقيل إلى الحق والصواب، وقيل إلى الجنة. قال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة، فالعدلان الصلاة والرحمة، والعلاوة الهداية. العدلان يعني المثلان، والعلاوة الزيادة الهداية. يعني أولئك عليهم صلوات من ربهم، هذا مثل أول، والثاني ورحمة، ثم الزيادة الهداية. علاوة وزيادة. وقد وردت أخبار في ثواب أهل البلاء وأهل الصابرين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. والحديث عند البخاري. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها بالخطايا. النصب والوصب التعب يعني، والهم الاهتمام لأمل في المستقبل، والحزن لأمر في الماضي، ولا أذن هذا عام، أي أذن كل هذا الماضي أذن، فهذا عام بعد خاص، ولا غم، والغم والحزن في الحال. إذا ما الفرق بين الغم والحزن والهم؟ الهم في المستقبل، الحزن في الماضي، والغم في الحال. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. إن الصفا والمروة من شعائر الله. الآية: الصفا جمع صفات، وهي الصخرة الصلبة الملساء، كما سيأتي معنا في آخر السورة. فمثله كمثل صفوان. أي آية؟ أولئك إن الصفا والمروة من شعائر الله. طيب، طيب. الله عز وجل بين في أثناء السورة الكلام الأحكام، صح؟ تكلم على لأن سورة البقرة سورة مدنية، وهي سورة الجميع لأحكام الشريعة، فهذه السورة شملت الكلام على أحكام الصلاة وأحكام الجهاد وأحكام الحج وأحكام الصيام وأحكام القصاص، نعم، وبعض أحكام الوصايا، واضح؟ فالكلام هنا انتقال لماذا؟ كلام الانتقال الاستئنافي، ما بدأه الله عز وجل في أول السورة من الكلام عن الصلاة. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بل بعد ذلك الكلام عن ماذا؟ عن الحج، نعم. فالمناسبة ليست مناسبة ارتباطية، إنما المناسبة أن السورة تتناول أحكام الشريعة عموما يعني. إن الصفا والمروة من شعائر الله. قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، الصفا جمع صفات من الصفا في الصلبة، الملساء والمروة الحجر الجخ. وإنما علا الله بهما الجبلين المعروفين بمكة في طرفي المتعة. وشعائر الله أعلام دينه، أصلها من الإشعار وهو الإعلام، واحدتها شعيرة. وكل ما كان معلما لقربان يتقرب به إلى الله من صلاة ودعاء وذبيحة فهو شعيرة. لا تسمى شعيرة شعيرة إلا إذا كانت ماذا من الأعلام، يعني من أمور الظاهرة. يعني مثلا هل يقال إن الإخلاص من الشعائر؟ لا، لأنه أمر قلبي. لم يقال الصلاة من الشعائر، الحج من الشعائر، الصوم من الشعائر؟ لا، لأنه عبادة كف، صوم كف. لكن يصح أن تقام من الشعائر تجاوزا، يعني أحيانا تطلق الشعائر على ماذا؟ على كل العبادات. لكن عند التحقيق الشعيرة هي ماذا؟ العبادة الظاهرة. ولذلك استدل بعض المعاصرين، وهذا استدلال صحيح، في مسألة توسعة المسعى، لما قالوا أن المسعى يزيد توسعته بالعرض، أكثر العلماء في المملكة منعوا من التوسعة، واستدلوا بالآية، بهذه الآية إن الله قال إن صف المرأة من فأنا شعائر أعلامه الظاهرة، لأن الذين قالوا بالتوسعة قالوا الجبل يمتد تحت الأرض، فقال لهم لا شأن لنا من تحت الأرض، ما تحت الأرض ليس من الشعائر، نحن متعبدون بماذا؟ بالظاهر، بالظاهر فوق الأرض. نعم. طيب، طلق المطاف صب الكعبة، والموقف ما هو الموقف؟ عرفة، والنحر كلها شعائر، نحر يكون في منى، كلها شعائر الله ومثلها المشاعر. والمراد بالشعائر ها هنا المناسك التي جعلها الله أعلاما لطاعته. فمن حج البيت أو اعتمر فالحج في اللغة القصد، والعمرة الزيارة، وفي الحج والعمرة المشروعين قصد وزيارة. إنك في الحج تقصد مكة، في العمرة تزور البيت. فلا جناح عليه، أي لا إثم عليه، أصله من جنح أي مال عن القصد، لأن الذي يميل عن القصد كالذي يأثم، الذي أثم مال عن القصد، مال عن الطريق المستقيم، فلذلك سمي الإثم جناح. أي يطوف بهما، أي يدور بهما، وأصله يطوف، أضغمت التاء في الطاء، أصله يتطوف، أضغمت التاء في الطاء فأصبحت يطوف. إذن يصح إطلاق الطواف على السعي، كما أنك تقول طاف بالكعبة يصح أن تقول طاف بالصفا والمروة أو سعى بالصفا والمروة، ها؟ فالطواف يطلق على السعي أيضا. واضح هذا؟ شوف هذا المطاف منزل المطاف. ماذا؟ الموقف. الموقف عرف. نعم، المطاف. المطاف حول الكعبة. المطاف حول الكعبة. وكذلك المطاف يطلق على ماذا؟ على ما بين الصفا والمروة. لأن أصلا طاف الفعل طافة معناها ماذا؟ تردد على الشيء. يطوف عليهم ولدان المخلدون. أنا يطوف عليهم ولدان المخلدون. يعني يذهبون ويأتون، يذهبون ويأتون، وأنت في الصف المتنى بدأت. يطوفون بينها وبين حميم الآن، يعني يذهبون إلى جهنم وإلى الحميم، يذهبون ويرجعون وهكذا. فإن هذا ما حدث يسمى الطواف. طيب، قال سبب نزول الآية مهم جدا، بدون السبب لا تفهم الآية. وهذا مثال يضربه العلماء لأهمية معرفة أسباب النزول لفهم الآية. سبب نزول الآية، لا هذه الآية، أنه كان على الصفا والمروة صنمان، إساف ونائلة، اسم الصنمين. وكان إساف على الصفا ونائلة على المروة، كان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة تعظيما للصنمين، ها، ويتمسحون بهما. فلما جاء الإسلام وكثرت الأصنام كان المسلمون يتحرجون، ماذا يتحرجون؟ يشعرون بالإثم، كيف يطوف بين الصفا والمروة كان عليهما صنمان، عن السعي بين الصفا والمروة لأجل الصنمين، فأذن الله فيه وأخبر له من شعائر الله. عن شيم بن عروة عن أبيه، عن جدي، عن أبيه أنه قال، حرب بن الزبير يعني، وهو ابن أخت عائشة، قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. ماذا فهم عروة من الآية؟ أن السعي ليس واجبا، لأن الله قال فلا جناح علي أن يطوف بهما. فقالت عائشة ماذا؟ كلا. وفي رواية قال بئس ما قلت يا ابن أختي، بئس ما قلت، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. المعنى لو قلت لك لا جناح عليك أن تصلي الظهر هنا، هل معنى ذلك أن الظهر ليس واجب؟ لا، أن أقول لك هذا دفع للتوهم، أنت تتوهم أن هذا المكان نجس، فأقول لك لا جناح عليك أن تصلي الظهر هنا. كذلك الله يقول لا جناح علي أن طوف بهما دفعا للتوهم، هم يتوهمون يظنون أن السعي سبب الإثم. فالآية لا تتكلم عن وجوب السعي أو عدم وجوبه، هي تتكلم عن شيء آخر. يعني لا يصح الاستدلال بهذه الآية على عدم وجوب السعي، وكذلك لا يصح الاستدلال بها على وجوبه. الآية لا تتكلم عن الوجوب على وجوبه، الوجوب على مستفيد استفيد من أدلة أخرى. يعني كون السعي ركنا عليها أدلة، وهو صحيح عليها أدلة أخرى. لكن الآية لا تتكلم عن هذا، إنما تتكلم عن دفع ما يظل من الوهم أن السعي من الصفة المرة سبب للإثم، كما مثلت لك، كما تقول لشخص يصلي يظن أن هذا المكان نجس فتقول له لا جناح عليك أن تصلي هنا. هل معنى ذلك أن الصلاة ليست واجبة؟ لا، أنت تدفع وهم النجاسة عنه. لو كان الأمر كذلك لكان الله يقول ماذا؟ فلا جناح عليه ألا يطوف به، يعني الإثم عليه إذا تركت الطواف. لو كان السعي ليس واجبا لكان الله يقول ماذا؟ فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. نعم، ولذلك قال عائشة في باقي الحديث، وهذا هو الدليل على ركنية السعي، فما أتم الله حجا وعمرة من ترك السعي بينهم. هذا من الأدلة التي يستدل بها على ركنية السعي، لأن السعي فيه ثلاثة مذاهب، ركن واجب مستحب. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات في الحج، عندما يقول لبيك اللهم لبيك يقول لبيك منات، يهلون لمنات. وكانت منات هذا الصنم حذو قديد، اسم مكان بجوار قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى أن الصفا والمروة، واضح الكلام. قال تعالى ومن تطوع خيرا، بمعنى يتطوع، قال مجاهد معناه فمن تطوع بالطواف بالصفا والمروة فإن الله شاكر عليم مجاز لعبده بعمله. قوله قول مجاز فيه نظر، معناه من تطوع بالطواف بين الصفا والمروة، هذا استدل به على أن الطواف ماذا؟ سنة. هذا قول شاذ، يعني هذا قول رواية عن أحمد انفرد بها. أما الجمهور اختلفوا في السعي على قولين، الركنية والراجح أو الوجوب. طب ما معنى قول فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم؟ يعني من عمل أي خير، أي خير من أي خير، من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن الله شاكر مجاز لعبده بعمله، عليم بنيته، والشكر من الله تعالى أن يعطي لعبده فوق ما يستحق، يشكر اليسير ويعطي الكثير. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، نزل في علماء اليهود كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجل وغيرهما من الأحكام التي كانت في التوراة، أولئك يلعنهم الله، وأصل اللعن الطرد والبعد، ويلعنهم اللاعنون، أي يسألون الله أن يلعنهم ويقولون اللهم العنهم. واضح؟ أو يقال إنهم يدعون عليهم باللعن، والناس المعنى نفس المعنى، يعني اللعن الحقيقي لا يكون إلا من الله عز وجل، ويستجيب الله لمن دعا عليهم باللعنة وكان داعيا بحق. ثم استثنى فقال إلا الذين تابوا من الكفر وأصلحوا أسلموا وأصلحوا الأعمال فيما بينهم وبين ربهم وبينوا ما كتبوا فأولئك أتوب عليهم، أتجاوز عنهم وأقبل توبتهم وأنا التواب الرجاع بقلوب عبادي المنصرفة عني إلي، الرجاع بقلوب عبادي التي انصرفت عني أرجعها إلي، الرحيم بهم بعد إقبالهم علي. هذا معنى جميل. طيب، هذه الآية استفادوا منها ماذا؟ استفادوا منها شرطا من شروط التوبة، ما هو؟ نعم، ماذا؟ التبيين، أن من كانت معصيته من باب لابد أن يتوب بالتوبة من هذا الباب، فهؤلاء ردتهم كانت بالكتمان، كانت بالكتمان، فالله لم يقبل توبتهم إلا بالبيان، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، ها كما مثلا قال في النساء عن المنافقين، ها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا، هنا قال أخلصوا، لأن المنافق كان كفر ما لم يترك الإخلاص. طيب، قال هنا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا كفارا أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا ينطبق في كل معصية، يعني مثلا من كان مرتدا بجحود وجوب الصلاة كيف يدخل الإسلام بإقراره بوجوب الصلاة؟ ارتد لاستحلال الخمر يدخل باعتقاد تحريم الخمر. أو من يدرس على الناس مثلا قالوا ما التوبة من الغيبة، كيف يتوب المبتدع؟ يذكر بالخير في المواضع التي ارتابوا فيها، لا أن يذهب إليه ويقول له ارتبتك، لا فائدة في هذا يعني. إن الذين كفروا ومنهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة، أي لعنة الملائكة، يعني لعنة الملائكة، هناك مضاف محذوف، يعني لعنة الله ولعنة الملائكة والناس أجمعين، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال أبو العالية: هذا يوم القيامة يوقف الكافر فيلعنه الله، ثم تلعنه الملائكة، ثم يلعنه الناس، فإن قيل فقد قال والناس أجمعين، والملعون هو من جملة الناس، فكيف يلعن نفسه؟ لأن أجمعين تأكيد للعموم، قيل يلعن نفسه يوم القيامة، لم يقول لعنة الملائكة والناس. لو قال والناس وسكت سنقول هذا اللفظ عموم مخصوص، لكن لما أكد بأجمعين علمنا أن العموم ماذا؟ مراد. فكيف يلعن نفسه؟ نعم يلعن نفسه، قال تعالى: ويلعن بعضكم بعضا، وقيل إنهم يلعنون الظالمين والكافرين، ومن يلعن الظالمين والكافرين وهو منهم فقد لعن نفسه. خالدين فيها أي مقيمين في اللعنة، وقيل في النار، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يمهلون، الإنظار والإمال والتأجيل، ولا يؤجلون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبب نزول هذه الآية أن كفار قريش قالوا: يا محمد صف لنا ربك وانسبه، فأنزل الله تعالى هذه الآية وسورة الإخلاص: وإلهكم إله واحد، قال: الواحد الذي لا نظير له ولا شريك له. إن في خلق السماوات والأرض، ذكر السماوات بلفظ الجمع والأرض بلفظ الواحد، لأن كل سماء ليست من جنس واحد، من جنس واحد، بل من جنس آخر، والأرضون كلها من جنس واحد وهو التراب. فالآية في السماوات سمكها وارتفاعها، السمك والارتفاع نفس المعنى، من غير عمد ولا علاقة، ممن علاقة ولا علاقة، ليس علاقة، علاقة بكسر العين. العلاقة هو الحبل الذي تعلق به الشيء، يعني ليس لها عمود من تحتها ولا حبل من فوقها يمسكها. وما ترى فيها من الشمس والقمر والنجوم والآية في الأرض مدها وبسطها وسعتها، وما ترى فيها من الأشجار والأنهار والجبال والبحار والجواهر والنبات. والقرآن كثيرا جدا ما يتكلم عن عبودية التفكر، وهي عبودية أخذت جزءا كبيرا جدا من القرآن، التفكر في الكون واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما في الذهاب والمجيء إلى ذهبة، قال عطاء: أراد اختلافهما في النور والظلمة والزيادة والنقصان. والفلك التي تجري في البحر، يعني السفن، بما ينفع الناس، يعني ركوبها والحمل عليها، هذا من النفع، الركوب والحمل في التجارات والمكاسب وأنواع المطالب. وما أنزل الله من السماء من ماء، يعني المطر، فأحيا به أي الماء الأرض بعد موتها، أي بعد يبوستها وجذوبتها. الجذوبة من الجذب، واليبوس نفس المعنى، اليبوس والجذوبة من الجذب، يعني أرض جذاء لا مطر فيها. وبث فيها أي فرق فيها من كل دابة، وتصريف الرياح، والريح يذكر ويؤنث، كل هذا ريح وهذه ريح، وتصريف أنها تتصرف إلى الجنوب والشمال والقبول والدبور والنكباء، كل هذه أسماء لأنواع من الريح حسب اتجاهها. وقيل تصريف أنها تارة تكون لينا، وتارة تكون عاصفا، وتارة تكون حارة، وتارة تكون باردة. قال ابن عباس: أعظم جنود الله الريح والماء، ولولا الريح والماء لمات الناس. والسحاب المسخر أي الغيم المذلل، سمي سحابا لأنه ينسحب، يعني يسير في سرعة كأنه يسحب أي يجر. فهمت لماذا سمي سحاب؟ يجر يعني يسحب أي جر. بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، فيعلمون أن هذه الأشياء، أن لهذه الأشياء خالقا وصانعا. فهذه طريقة القرآن يستدل بماذا على ماذا؟ بالربوبية على الألوهية، يعني يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، كما مضى معنا في أوائل السورة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. استدل بالخلق على وجوب إفراده عز وجل بالعبادة. لعلنا نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.